هذا الحديث موصولا بشرح نظم الورقات بشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا. نعم. قال الشيخ رحمه الله: يقول رحمه الله: الكلام ينقسم من عدة أوجه. تكلمنا في الدرس الماضي عن أقل ما يتركب منه الكلام. طيب، يتكلم عن بعض أقسام الكلام. قال: الوجه الأول من جهة الخبر والإنشاء، من جهة الخبر والإنشاء، فيقول: قسمه إلى أربعة أشياء: الأخبار والأمر والنهي والاستخبار. هنا يقول: وقسم الكلام للأخبار. قوله للأخبار جمع خبر، والمراد بالأخبار هنا مفردها الخبر، وإنما جمعت باعتبار الآحاد، وإلا فلا حاجة للجمع، لأن الخبر مفرد، محمد يكتب هذا خبر، ما تحتاج إلى جمعه. لكن قال للأخبار باعتبار الآحاد، كخبر وخبر وخبر. والأمر والنهي والاستخبار، فهذه أربعة أقسام، فكأنه يقسم الكلام بهذا الاعتبار. ولك أن تقول باعتبار مدلوله، باعتبار مدلوله، إذا ينقسم الكلام باعتبار مدلوله إلى أقسام، باعتبار مدلوله إلى أقسام. هنا ذكر أربعة أقسام، قال قسمه إلى أربعة أشياء: الأخبار والأمر والنهي والاستخبار. أما الأخبار فالخبر ما يدخله التصديق والتكذيب، يعني ما يصح أن يقال للناطق به كذبت أو صدقت، والمراد باعتبار الجملة لا باعتبار القائد، لأن من المخبرين من لا يمكن أن يقال له صدق، ومنهم من لا يمكن أن يقال له كذب، لكن باعتبار الجملة يصح أن يقال كذبت أو صدقت. فمثلا إذا قلت قام زيد، هذا خبر، لأنه يصح أن تقول للقائد صدقت أو تقول كذبت. وقولنا إن المعتبر الكلام دون المتكلم به، لأن من المتكلمين من لا يمكن تصديقه، ومنهم من لا يمكن تكذيبه. فقد قال مسيلمة: إنه رسول الله، ماذا نقول له؟ نقول كذبت. ولا يمكن أن يكون صادقا، لكن هل هو باعتبار الجملة أم باعتبار القائل؟ الجواب باعتبار القائل. وقال محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله، نقول صدقت ولا يمكن أن يقال كذبت. وكذلك قول الله عز وجل: لا يمكن أن يقال فيه كذب. طيب، إذن الكلام ينقسم باعتبار مدلول إلى أقسام. أصح ما قيل في أقسامه قسمان، هذا خلاصة المسألة. الكلام ينقسم باعتبار مدلول إلى قسمين: إلى خبر وإنشاء، إلى خبر وإنشاء. وهو قد أدخل بعض أقسام الإنشاء وجعلها أقساما مستقلة، فلذلك زاد العدد. يعني نهاية المسألة الكلام باعتبار المدلول إما خبر وإما إنشاء، هو أتى ببعض صور الإنشاء وجعلها أقساما مستقلة، فمنهم من جعلها أربعة، ومنهم من جعلها ستة، ومنهم من جعلها ثمانية، ومنهم من ذاك. لكن هي في نهاية الأمر يا خبر يا إنشاء. طب نفهم الأول ما معنى الخبر وما معنى الإنشاء، ثم نعلق على هذا الكلام إن شاء الله. الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، هذا هو الإنشاء. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ إحنا نقول الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب، يعني إذا كان هذا الكلام الذي أمامك يحتمل، طبعا نتكلم عن الكلام، والكلام يعني جمل، يعني ما نتكلم عن كلمة، مبحثنا في الكلمة ولا في الكلام؟ في الكلام. إذا مبحثنا في الجمل، خلاص المسألة. طيب، هذه الجملة ممكن تكون جملة اسمية وممكن تكون جملة فعلية، أيا ما كان الأمر. إن كانت تحتمل صدقا أو كذبا لذاتها فهي خبر، يعني أنت تقول كلامك إذا كان ممكن يقال عنه صدق أو كذب هذا خبر، إذا كان لا يمكن أن يقال له لا صدق ولا كذب لا يقال خبر بل يقال إنشاء، لكن هذا باعتبار الذات. باعتبار الذات يعني باعتبار الكلام بغض النظر عن قائله، بغض النظر عن إيه؟ عن قائله. فمثلا حينما أقول محمد صالح، محمد رجل صالح، أنا قد أكون صادقا وقد أكون كاذبا، أليس كذلك؟ بلى. إذن هذا يسمى خبر، هذا يسمى خبر. أقول محمد نائم، قد يكون قد أكون صادقا وقد أكون كاذبا، هذا خبر. محمد لم يحضر، قد أكون صادقا وقد أكون كاذبا. محمد لم يحفظ، قد أكون صادقا وقد أكون كاذبا. هذا لذاتي من حيث الجمل، يعني لك أن تقول للكلام صدقت ولك أن تقول كذبت باعتبار الكلام لا باعتبار القائل. بمعنى لو أننا أتينا بآية في القرآن فيها خبر نقول هو خبر. طيب ما الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني الكلام من حيث هو، لكنه لا يقال في كلام الله يحتمل كذبا أبدا، بل هو صدق ولا شك. لما؟ بالنظر إلى قائله وهو الله عز وجل. يبقى هي أخبار من حيث المعنى اللغة ومن حيث الضبط، لكن من حيث القائل لا تحتمل صدقا ولا كذبا، وإنما هي تحتمل الصدق أو هي لا يقال لها إلا الصدق فقط. كلام كده واضح؟ كذلك كما مثل الشيخ هنا، لو مسيلمة الكذاب قال إني رسول الله يقول عن نفسه، نحن نقطع بكذبه، لكن الكلام من حيث هو الذي يقول إني رسول الله هذا يحتمل صدق ويحتمل من حيث هو، من حيث الكلام، لكن من حيث القائل هذه مسألة أخرى. هذا معنى كلمة زيادة بذاته. الشيخ ابن عثيمين لم يزدها في الكلام هنا في الأول، وقال ما يدخله التصديق والتكذيب، لكن بعدها وضحها لما قال باعتبار الجملة لا باعتبار القائل. فلذلك ممكن نزيد هذا فنقول لذاته فتتضح المسألة. كلام واضح؟ طب القسم الآخر الإنشاء، ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته، لا يحتمل صدقا ولا كذبا، مثل ماذا؟ الأمر والنهي. لما أقول لك اكتب، اكتب الدرس، تقول لي صدقت، صدقت في ايه؟ وانا اخبرتك بخبر. اقول لك لا تفعل كذا، تقول لي كذبت، كذبت في ماذا؟ يعني ما يصلح ان تجيب ان تقول صدقت ولا كذبت. اقول لك هل حضر ولدك؟ ما تقول لي صدقت او كذبت، ماذا؟ انا اريد جوابا. التمني، العرض، التحضير، كل هذا يدخل في الانشاء، ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا، ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا. وضحت الصورة؟ هذا معنى ما قلناه الآن، خبر وإنشاء. طيب هنا قسمه إلى أربعة أقسام، ذكر الخبر وذكر الأمر، قال ثانيا الأمر. مثال لو قال لك قائل افهم فهذا أمر، فهنا لا يمكن أن تقول كذبت أو صدق، ولكن تقول أطعت أو عصيت. لكن لو قال فهم فهنا يصح أن تقول صدقت أو كذبت، يعني لو قال لك فهمت هذا خبر، لك أن تقول صدقت أو كذبت. نعم. إذن الأمر لا يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت. الأمر عندنا يدخل في إيه؟ في الإنشاء، هو جعله قسما مستقلا، لكنه في حقيقة يرجع إلى إيه؟ الإنشاء. ثانيا النهي، مثاله لا تغفل، مثاله لا تغفل، لا تغفل ولا لا تغفل. فتح الفاء والسكون، ما هي السكون قطعا هي مجزومة، لكن لا تغفل ولا تغفل يا إبراهيم. يعني ما جاء في القرآن، مش قلت لكم مرارا لما يكون فيه فعل الإنسان يرجع للقرآن، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم أمتعتكم، سيكون بالضم. نعم. قال لا تغفل أيضا، هنا لا يمكن أن يقال الصدق ولا كذب. فإذا قال لك قائل لا تغفل، فإما أن تقول سمعا وطاعة وإما أن تقول لا سمعا ولا طاعة. إذن النهي طلب الكف والأمر طلب الفعل. طبعا هناك باب مستقل للأمر وباب مستقل للنهي، لذلك لا نستطرد في تعريف الأمر وتعريف النهي، كل هذا سيأتي إن شاء الله. لكن الآن هو قسم الكلام لعدة أقسام: خبر يحتمل الصدق والكذب، وأمر طلب الفعل، ونهي طلب الكف، واستخبار يعني استفهام. قال الاستخبار يعني به الاستفهام. لو قال لك قائل هل فهمت، لا يمكن أن تقول صدقت ولا كذبت، ولكن تجيب بنعم أو لا. وهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف فيه شيء من القصور في الواقع، لكن الكتاب مختصر. والتقسيم الصحيح أن يقال ضع تحت هذا خطا، هذا هو المراد. والتقسيم الصحيح أن يقال الكلام إما خبر أو إنشاء، إما خبر أو إنشاء. فما صح أن يوصف بالتصديق أو بالتكذيب فهو خبر، وما لا فهو إنشاء. هذا هو الضابط. كلام واضح؟ يبقى قل ما يصح أن يقال فيه صدقت أو كذب، هذا خبر. نعم، ما لا يصح فيه ذلك فهذا إنشاء. إذن الخبر ما يقال أو ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، وما سوى ذلك يقال له ماذا؟ إنشاء. إذن عندنا خبر وعندنا إنشاء. طب الأمر يحتمل الصدق أو الكذب لذاته؟ الجواب لا. إذن هو إنشاء. النهي إنشاء، الاستفهام إنشاء، التمني إنشاء، العرض إنشاء، كل هذا إنشاء. كلام واضح؟ طيب، قال بعدها قال المؤلف: ثم الإنشاء ينقسم إلى أمر ونهي واستفهام وتمن وترج وعرض وتحضيض ودعاء وقسم. يعني يقول لك الإنشاء ينقسم إلى عدة أقسام: أمر ونهي واستفهام وتمن وترج وعرض وتحضيض ودعاء وقسم. كل هذا يدخل في ماذا؟ يدخل في الإنشاء. بل الإنشاء في أكثر من ذلك، في المدح وفي الذم، لأن الإنشاء قسمان: إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. إذا استدعى مطلوبا في غير حاصل في وقت الطلب يقال له إنشاء طلبي، وإذا لم يستدع مطلوبا غير حاصل في وقت الطلب يقال له غير طلب. مثل المدح والذم، هذا لا يطلب شيء، لكن لما تأمر وتنهى أنت تستدعي أن يقوم بالفعل. لم تقول له اكتب، أنت تستدعي منه الكتابة، لا تكتب تستدعي منه عدم الكتابة، وهكذا. قال: ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. يعني كأن الناظم بعد أن أشار إلى أن الكلام ينقسم إلى أربعة أقسام يريد أن يقول والكلام أيضا انقسم إلى أقسام أخرى زيادة على القسم الأول. هي في الحقيقة ليس تقسيما جديدا، إنما هو تابع للتقسيم الأول. يعني حتى لا يقول قائل إن إذا الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام أخرى: تمن وعرض وقسم، نقول لا، ده الثلاثة تابعة لمين؟ للتعريف الأول أو للتقسيم الأول. نعم. قال: وهذا هو الوجه الثاني من تقسيم الكلام، ولكن الحق أن هذا البيت تابع لما سبق، فالتمني والعرض بسكون الراء، والقسم من قسم الإنشاء، فلا يحتاج أن نجعله من وجه آخر. فالمؤلف رحمه الله لم يحرر المقام كما ينبغي تبعا لأصله لما في المثل الورقة. نعم. قال: فقوله رحمه الله إلى تمن. التمني داخل في الإنشاء. لما؟ السؤال: التمني ليه داخل في الإنشاء؟ لأنه لا يحتمل صدقا ولا كذب. أنت ما تقول ليت الشباب يعود يوما، هل أنت الآن كلامك أقول لك صدقت أو كذبت؟ ما أقول لك هذا الكلام. إذن هذا يسمى تمني. طيب، قال: ليتني عالم فأعلم الناس، ليت لي مالا فأتصدق منه، هذا تمني طلب. ويقول الجاهل: ليتني عالم فأعلم الناس، هذا إنشاء. فكل تمني فهو إنشاء. والتمني طلب ما هو مستحيل أو ما هو بعيد المنال، وأما إذا كان متوقعا فيقال له رجاء. يبقى الرجاء في الأمر المتوقع، أما في الأمر الذي يبعد مناله فيقال له تمني، لأنه ليت الشباب يعود يوما، والشباب لن يعود، بخلاف ما يقول لعل، هذا يرجوه، لعل الله أن يشفيك، لكن ليت الله أن يشفيك فهذا بعيد يعني أنت تستبعد هذا. طيب قال قوله لعرض، العرض أن تعرض على أخيك شيئا تقول ألا تتفضل عندي، وكقول إبراهيم ألا تأكلون، ألا تأكلون سبي عرض، وهذا أيضا إنشاء لأنه لا يحتمل صدقا ولا كذب، يعني ما يقولون له صدقت أو كذا. نعم. وقال إبراهيم للملائكة ألا تأكلون، هذا أيضا عرض، والعرض هو ما يكون برفق واحترام، والتحضيض بالعكس يكون فيه إزعاج وقوة، يعني يفرق بين العرض والتحضيض. العرض يكون برفق ولين ومادته أو أداته ألا ألا، أما التحضيض يكون بإزعاج وقوة ومادته هلا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ألا ها ها أقول، وألا بالتخفيف هلا بالتشديد. نعم. قال والعرض هو ما يكون برفق واحترام، والتحضيض بالعكس يكون فيه إزعاج وقوة، فإذا قلت لك هلا تدخل فهذا يعني ما بقي علي إلا أن أضربك. نعم. فأنت مثلا واقف عند الباب قلت لك ألا تدخل، هذا عرض كلام لطيف، فإذا قلت لك هلا تدخل فهذا تحضيض أقوله لك وقد احمرت عيناك، فهو طلب بشدة وإزعاج، وكل من أقسام الإنشاء، وكل من أقسام الإنشاء. قوله وقسم، هذا أيضا من أقسام الكلام، لكن هل هو داخل في الإنشاء أو في الخبر؟ والجواب أن القسم نفسه إنشاء والمقسم عليه خبر. هذا كلام جيد، يبقى ممكن نطرح السؤال. يبقى الآن يا إخوة، هناك من قسم الكلام إلى أربعة أقسام، قال خبر وإنشاء أو خبر وأمر ونهي واستخبار، وفي اللي زود فقال تمني وعرض وقسم. قلنا هذا في الحقيقة ليس بتقسيم فاصل ولا بتقسيم تام، إنما تقسيم الكلام إلى قسمين، خبر وإنشاء، ثم الإنشاء أقسام، فيدخل فيه هذا، كل ما مضى هذا يدخل في الإنشاء، منه ما هو إنشاء طلب ومنه إنشاء غير طلب على هذا. طيب هل القسم من الإنشاء؟ هذا سؤال يوجه، هل القسم من الإنشاء؟ الإجابة تحتاج إلى تفصيل. يقال أما القسم نفسه فإنشاء، وأما المقسم عليه فخبر. يبقى تاني ليه؟ لأن القسم أركان، مش القسم فيه مقسم ومقسم به وأداة قسم ومقسم عليه. طب المقسم عليه هو خبر، هذا الخبر إما صدق وإما كذب، يعني تقول والله لأفعلن كذا، لأفعلن هذا، قد يكون صدق وقد يكون كذب، لكن والله هذا ما يقل صدق ولا كذب. لذلك قال، أو تقول مثلا والله إني فاهم، إني لفاهم، إني لفاهم، قد تكون صادقا وقد لا تكون صادقا، واضح الكلام، لكن والله هذه لا يقال فيها صادق ولا كاذب. قال القسم نفسه إنشاء والمقسم عليه خبر، فإذا قلت والله إني فاهم فالجملة فيها خبر وقسم، والله هذا قسم، لا يمكن لأحد أعوذ من الشر أن يقول لك صدقت أو كذب. إني فاهم خبر، ولهذا يصح أن يقال صدقت أو كذب، فقول المؤلف وقس وقسم يريد به صيغة القسم. إذا قوله وقسم أي وصيغة القسم، ولا يريد المقسم عليه، فهو من أقسام الإنشاء. أظن كده مسألة سهلة، يعني ما فيها صعوبة. خلاصة الباب هذا أن الكلام ينقسم باعتبار مدلوله إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء. الخبر ما يحتمل صدقا وكذبا لذاته، فإن لم يكن كذلك فهو إنشاء، ثم الإنشاء على قسمين كبيرين، طلبي وغير طلبي، والإنشاء على صور متعددة، منها التمني ومنها العرض ومنها القسم ومنها الأمر ومنها النهي ومنها الاستفهام وما إلى ذلك. وأما بالنسبة للقسم فصيغة القسم إنشاء، وأما المقسم عليه وهو جواب القسم أو هذا خبر يحتمل صدقا أو كذبا. بقيت مسألة لم يذكرها هنا، وهي أن أحدهما قد يأتي بمعنى الآخر، بمعنى الخبر قد يأتي بصيغة الخبر لكن معناه الإنشاء، والإنشاء يأتي بصيغة الإنشاء لكن معناه الخبر، والمعتبر في ذلك المعنى، والمعتبر في ذلك المعنى. يبقى ممكن يأتي الكلام بصيغة الإنشاء لكن معناه الخبر، أو يأتي بصيغة الخبر لكن معناه الإنشاء. كلام واضح؟ يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه لو نظرنا إليها باعتبار التقسيم خبر ولا إنشاء؟ خبر. لكن هل المراد بها الإخبار عن ذلك ولا المراد بها الأمر بذلك؟ الأمر. إذن خبر يراد به الإنشاء، فلذلك يصح الاستدلال به في باب الأمر، يصح الاستدلال به في باب الأمر، إدخال هذا العلم في علم أصول الفقه، لأن له علاقة بدلالات الألفاظ والجمل، وهذا الذي يستخدم في المدلولات، وهذا لا غنى للأصولية عنه، لا غنى للأصولية عنه. كذلك ومن دخله كان آمنا، هذا خبر لكن معناه على قول الجمهور الإنشاء، أي فأمنوه. طيب، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياك، ولنحمل لو نظرنا لظاهر اللفظ فعل مضارع مقترن بلام الأمر، بلام الأمر يبقى أمر، صح؟ يبقى في الحالة ديت إن هذه جملة إنشائية، لكن هي المعنى ولنحمل أمر الموقف وسنحمل خطاياكم، إذن هو خبر منه، إذن هو جاء بصيغة الإنشاء لكن معناه الخبر. يبقى هذا موجود في القرآن وهذا موجود في القرآن الكريم. طيب جميل.